السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ في درس اليوم، أحب أن أطمئن على معلومات الدروس الماضية. ما شاء الله وصلت، الحمد لله على السلامة. بس هالمرة عاد ما نبي فتحة كتاب، أغلقوا. والأسئلة ستكون بسيطة بإذن الله عز وجل. مجموعة أسئلة نختبر فيها مدى وضوح المعلومة. لقد ذكرت في الدرس الماضي أن هناك أصلا يجمع باب التمائم لماذا حرم، وباب الطيرة لماذا حرم، وباب التبرك الممنوع لماذا حرم. ذكرت أنه يجمعها أصلا أصل واحد. شيخ سيد يرجع إلى الوهم والخيالات. نعم، يرجع إلى أن الله لا يريدنا أن نعيش في أوهام وخيالات. صحيح. ما الأصل في باب التبرك؟ الأصل في باب التبرك التوقيف. والأصل في باب التمائم؟ التوقيف. لا، مو بالتوقيف، المنع. توقف على الأدلة يعني ولا كيف؟ المنع يا شيخ. هذا لي بالحالي. ها، هذا لهم. ايش تقول؟ الأصل في باب التمائم المنع. والأصل في باب الطيرة؟ المنع. طيب، متى تكون التمائم شركا أكبر ومتى تكون أصغر؟ والطيرة متى تكون شركا أكبر ومتى تكون أصغر؟ أحسنت. نعم، إذا اعتقد أنها هي التي توجد فهذا أكبر، وإذا اعتقد أنها مجرد سبب فهذا شرك أصغر. جواب صحيح. عندنا مشكلة، من ينتدب إلى حلها قبل أن أقولها؟ عندي مشكلة الآن، من ينتدب إلى حلها قبل أن أقولها؟ لأن إذا قلتها فسيكون اختياري، لكن إذا رفع يده من الآن فهذا دليل على أن ضابط الدرس. إن شاء الله. بالله أنت شيخ فهد؟ جاهز إن شاء الله. قدها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بس ترى مشكلة كبيرة. صغرها. كفو والله. أحسنت. باب التشاؤم أو ليس محرما كله؟ قل نعم بس. لا لا. أو ليس بلا صح. أصبت أنت وأخطأت أنا اللي أخطأت، أنت أصبت. كيف تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في المرأة والدابة والدار؟ أجب بجواب واضح وكافي وضافي. شيخ، المحرم التشاؤم اللي مبنى على خيال. المحرم هو التشاؤم. صح، ضرره خيالي. صحيح. أما إذا كان ضرره حقيقي طيب، والمرأة قد يصدر منها ضرر حقيقي؟ وارفع صوتك لو سمحت. نعم، أزوفي أزوبي. صح. ها، المرأة قد يصدر منها ضرر حقيقي؟ نعم. مثل إيش؟ أن تكون سيئة الأخلاق. إيه نعم، سيئة الأخلاق، كثيرة طلب المال. أصلحت لك الله. ها، سيئة الأخلاق. طيب والدابة؟ دابة كثرة الخرابات والعطال. طيب والدار؟ الدار موت الأهل، موت. لكن يجمعها أنها أشياء حقيقية واقعية ملموسة يحسها الإنسان من نفسه، ليست مجرد خيال ولا مجرد وهم. الجواب صحيح. أحسنت. كيف أعرف أن هذا المعلق تميمة وهذا المعلق ليس بتميمة؟ الأخ ارفع صوتك لحاجة. نعم، إذا علقه معتقدا أنه يجلب له الخير أو يدفع الشر فهذا تميمة. طيب، واصل. أحسنت. إذا طيب، في أحد يجاوب بجواب آخر؟ جوابك صحيح، لكن في جواب آخر غيرك فهد؟ ها، نعم أخ. يكون تميمة إذا ما كان. أحسنت. إذا كان الرابط بينه وبين أثره خيالي توهمي فهو تميمة، وإذا كان صحيح يدفع المضر فهذا نفس جوابك. ترى أنت أجبت بجواب صحيح وهو بنفس الجواب لكن بعبارة أخرى، فجوابكما كله صحيح. التمائم قسمها العلماء إلى قسمين، تمائم من القرآن وتمائم من التمائم الشركية. أنا أتفق أنا وإياكم على أن التمائم الشركية حرام كلها، التمائم من القرآن فيها خلاف. ما القول الصحيح؟ المنع. أعطني علتين. كفاك الله شر العلل. سدا لذريعة إيش؟ امتهان القرآن وسدا لذريعة أنا شف بغير الله أو سدا لذريعة الوصول إلى التمائم الشركية. وأيضا عموم الأدلة يدل على تحريمه. إذا وجد الإنسان في قلبه شيئا من التشاؤم، فهناك أشياء تدفع هذا الوارد، ذكرناها في الدرس الماضي، تذكر بعضها؟ نعم، الأذكار الواردة، وأيضا حسن التوكل على الله، وأيضا واحد بس، واحد تكفى، الأذكار يعني هو قال الأذكار واحد. عدم الاسترسال وقطع الهواجس، وأيضا التفاؤل الحسن. التفاؤل الحسن، أحسنت. هل هناك فرق بين البركة التي خلقها الله في رسول الله وبين البركة التي خلقها الله في أبي بكر؟ ما نوع البركتين وما الفرق بينهما؟ اذكر ذلك بالتفصيل الممل وازع، كأنك رفعت يدك وأنزلتها. لماذا أنزلتها أول شيء؟ إلى الآن مرفوعة؟ طيب، ها صحيح، بركة النبي عليه الصلاة والسلام ذاتية منتقلة، وبركة أبي بكر معنوية لازم. إيش الفرق بين البركتين يا شيخ وازع؟ صحيح، وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. طيب يا شيخ وازع، أنت فيك بركة؟ يعني فيك بركة؟ فيك بركة ولا لا؟ صحيح، كل مسلم فيه بركة، كل من نطق الشهادتين فإن فيه بركة، وتختلف هذه البركة بالعمل والتوحيد. من يجيب على هذا السؤال الذي سأذكره الآن قبل أن أذكره؟ أبي أشوف الأبطال اللي أنت تستطيع، تستطيع ولا لا؟ طيب خذه. لو جاءك رجل من زملائك الطيبين الصالحين فقلت له زارتنا البركة، هل هذا القول جائز أو لا يجوز، أو فيه تفصيل أو لا تفصيل فيه، أو فيه تفصيل نؤخره إلى غدا، أو ماذا في التفصيل؟ فصل يلا. ايوه لا، المعنويه الذاتيه، لا المعنويه اللازمه، ايوه هذا جائز، احسنت. المنتقله فهذا لا يجوز. هل بقي شيء من اثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ما بقي شيء في الدنيا مرة، لم يبق شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا. التبرك فهد، التبرك بما لا دليل عليه، هل هو شرك أصغر ولا شرك أكبر؟ شيخ يختلف. فإذا كان يعتقد أنه سبب، أنه مجرد سبب لحلول البركة، والله مسبب، فهذا شرك أصغر. هذا شرك أصغر. وإن يعتقد أنه الفاعل بذاته والخالق لهذا وموجد، فهو شرك أكبر. طيب، ذكرنا أن هناك جملا من الوسائل يجوز التوسل بها، ذكرنا هناك جملا من الوسائل يجوز التوسل بها، هيثم صحيح؟ صحيح؟ صحيح؟ جميل. والشروط؟ حي، حاضر، قادر، أحسنت. وبقي شيء أهم شيء، بذكر الحال، وإيش؟ ايش؟ طيب يلا اعطني مثالين على ان دأب الانبياء، انت اللي اوقعت نفسك في الفخ. صحيح، ما شاء الله عليك، احسنت. هذا ما ذكرناها في الدرس، بس ما شاء الله الاخ موسوعه، ما شاء الله. ها؟ ما شاء الله، خايف ان انظله يعني ولا كيف؟ طيب، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام، منه ما يجوز في حياتي وبعد مماتي، ومنه ما لا يجوز في حياتي ولا بعد مماتي، ومنه ما يجوز في حياته لا بعد مماتي. يلا الغاز هذه، يلا من يدخل المتاهة ويفصل لنا؟ غيرك أواز، غيركم الإخوان، ما لكم؟ سمعتم الشرح أمس، راجعتوا اليوم؟ أنا متأكد أن الطلاب السعوديين لا يراجعون مطلقا، هذا حكم عام. الأخ، هذا في حياتي فقط، في حياتي فقط، يعني بعد موته لا يطلب منه أبدا؟ ترى يا أخي انتبه، نحن نتكلم عن خير من خلق الله، عن رسول الأمة وخاتم النبيين. مرة أحسنت، ضاعت طاعته ومحبته والإيمان به، أحسنت. لا حبيبي لا تلخبطني، ترى بضيع المعلومة. أنا أنت جبت الأولات صح، تريد أن تقف؟ تريد أن تواصل؟ تواصل؟ بقي عندنا ما لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته. أيوة وبجاه، أحسنت. لا خلاص كفينا كفينا وبركة. تبي تزيد من عندك أنت؟ تعال كيفك، وش اللي عندك صحيح؟ لا أعطني وش اللي عندك، أنا شرحنا ثلاثة، هذا اللي لا أعطني اللي عندك أكيد. طيب وش نسوي؟ إيش يكررها؟ طيب لفظ التوسل هل هو معنى واحد أو يختلف معناه باختلاف المتكلمين؟ لا باقي السؤال، ومن هم المتكلمون به، وما معنى التوسل عند كل واحد منهم مع ذكر ذلك بالأدلة والتفاصيل؟ بعد شيخ سيد يلا تفصل، فصل وتفضل. أما يختلف بذكر القائل، إن كان القائل هو الله سبحانه وتعالى فيقصد به تطبيق الشريعة، صحيح. وإن كان القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم فيقصد به درجة في الجنة، صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم، صح. وإن كان القائل هم الصحابة، صحيح، فيقصد به طلب الدعاء. يا سلام عليك، تحياتي لك، أشكرك شكرا جزيلا على هذا الجواب الجميل الرائع. باقي الأدلة، باقي الأدلة. شوف شوف الطالب غرى منك، هذه غيرة الطلاب، أعوذ بالله من طيب هو الأدلة، الأدلة عليه. طيب أعطني أدلة التوسل عند الله. الأدلة عند الله عز وجل، وابتغوا إليه الوسيلة، يبتغون إليه الوسيلة، وش معناها؟ فعل مقتضى الشرع. طيب وعند النبي صلى الله عليه وسلم؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم حديث توسل الأعمى، حديث ابن عمر. يلا يا شيخ سيد، ضحك عليه، ضحك. حديث ابن عمر، ثم سألوا الله لي الوسيلة. طيب بعدين مو بحديث ابن عمر يا حبيبي، حديث عبد الله بن عمرو. إيه لا تسوي علينا بعض ال. طيب. والصحابة رضي الله عنهم قول عمر لابن. أحسن. ممتاز. أشكرك جواب جميل ورائع جدا. طيب خلاص هذا اللي أخذناه، أشكركم على هذه الإجابات الطيبة، مع أن أغلبها من المذكرة وأنت فاتحينها، بس مع ذلك أشكركم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقد اتفقنا على أننا نشرح شيئا من الأبيات أولا قبل أن نقرأها. لا نزال في الفصل الذي يتكلم فيه الناظم عفى الله عنه عن كلمة التوحيد وما يتعلق بها، وتكلمنا عن مسألة واحدة من مسائلها وهي بيان فضلها فقط مقرونا بالأدلة. اليوم نشرح المسائل الباقية. من المسائل في قولنا لا إله إلا الله مسألة عظيمة يقال لها: ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى هذه الكلمة؟ نحن ننطقها ليلا ونهارا في أذاننا وصلواتنا وأذكارنا، فما المعنى الذي ينبغي أن يستشعره الناطق بها؟ الجواب: أجمع أهل السنة والجماعة على أن معناها لا معبود حق إلا الله، هذا هو المعنى الصحيح لهذه الكلمة. واحذر من أن تقبل أي تفسير خلاف هذا التفسير، فإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله فقل معناها أي لا معبود بحق إلا الله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق أي المعبود بالحق، وأن ما يدعون أي يعبدون من دونه هو الباطل. هذه الآية هي معنى لا إله إلا الله. فإن قلت هل لا بد أن تقول بحق، أو لا يصح أن نكتفي بقولنا لا معبود إلا الله، لما قلنا لا معبود بحق إلا الله؟ الجواب لا بد من زيادة كلمة بحق، ولا يكتفى في المعنى بقولك لا معبود إلا الله، لأن هناك أشياء عبدت في هذا الكون غير الله عز وجل. فالملائكة عبدت من دون الله، وكثير من الأنبياء عبد من دون الله، والكواكب والأفلاك عبدت من دون الله، والأولياء والصالحون عبدوا من دون الله، والكهوف والمغارات والأصنام والأحجار والأشجار عبدت من دون الله. فكيف تقول لا معبود إلا الله؟ فتقول لي نعم عبدت، ولكن عبدت بغير حق. فأقول إذن من المعبود بالحق؟ الله. إذن لا معبود بالحق إلا الله، فلا بد أن تقول بحق حتى تخرج عبادة هذه الأشياء. فكل ما عبد من دون الله إنما عبد بالعناد والجهل والباطل والعدوان والظلم. إنما المعبود بالحق إله واحد فقط، وهو الله تبارك وتعالى. فلا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله، وكل ما عبد من دون الله فإن عبادته باطلة. هذا هو المعنى الصحيح لهذه الكلمة، لكن أبى أهل البدع إلا أن يأتوا بتفسيرات لها أخرى. احذر من كل تفسيرات أهل البدع. فمثلا قال بعضهم معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، ونحن نقول نعم لا خالق إلا الله، ولكن ليس هو هذا، ليس هذا هو المعنى الصحيح لهذه الكلمة. ومنهم من قال لا رازق إلا الله، فنقول صدقت لا رازق إلا الله، ولكن ليس هو المعنى الصحيح لهذه الكلمة. ومنهم من قال لا قادر على الاختراع إلا الله، فنقول صدقت هو الذي أبدع وخلق وهو بديع السماوات والأرض، ولكن ليس هو المعنى الصحيح للا إله إلا الله. والجامع لتفسيرات أهل البدع أنهم يفسرونها بشيء من مقتضيات الربوبية، وهذه الكلمة ليست لتقرير الربوبية، لا، وإنما هي لتقرير الألوهية، فهي كلمة ألوهية وليست كلمة ربوبية. فجميع أهل البدع يريدون أن يخرجوها من دائرة الألوهية ويدخلوها في دائرة الربوبية. فلا قادر على الاختراع إلا الله هذا ربوبية، لا خالق إلا الله هذا ربوبية، لا رازق إلا الله ربوبية، لا قادر إلا الله ربوبية. وهذه الكلمة ليست لإثبات أو تقرير الربوبية، وإنما هي لإثبات الألوهية، فهي داخلة تحت توحيد الألوهية لا تحت توحيد الربوبية. ولم يفسرها التفسير الصحيح إلا طائفة واحدة فقط، وهم أهل السنة والجماعة. ثم انتقل بك الناظم بعد ذلك إلى مسألة ثالثة. قال لك الناظم اعلم وفقك الله أن قول هذه الكلمة لا تنفع صاحبها لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا جاء بشروطها، فهي كالصلاة لها شروط، وكالزكاة لها شروط، وكالحج له شروط، فلا تصح العبادة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. فليس كل من قال هذه الكلمة نفعته، فكم من قائل لها على وجه الأرض وهي تلعنه، وستكون شاهدة عليه يوم القيامة، ولن يدخل الجنة وإن قالها 1000 مرة، لأنه اختل عنده بعض شروطها أو وجد بعض نواقضها. فإذا لم يكن لقائليها نفع أبدا إلا إذا جاء بشروط ثمانية. الشرط الأول شرط الإخلاص، وضد الإخلاص الشرك. وبناء على ذلك فمن قالها وهو واقع في شيء من الشرك فإنها لا تنفعه. فإن كان شركه الذي وقع فيه هو الشرك الأكبر فحينئذ هو لا ينتفع بها مطلق الانتفاع، فالذي يقولها ويسجد للصنم لا تنفعه، والذي يقولها ويدعو ويستغيث بغير الله لا تنفعه، والذي يقولها وهو يذبح لأصحاب القبور وينذر لهم ويطوف بقبورهم ويطلبهم المدد لا تنفعه وإن قالها 10,000 مرة، لأنه واقع فيما يضادها ويناقضها. وإن كان الشرك الذي وقع فيه هو الشرك الأصغر فلا تنفعه إيش؟ النفع المطلق، يعني أنه جرحها بالشرك الأصغر، جرحها بالشرك الأصغر، فإذا يختل انتفاعه بها على حسب نوع الشرك الذي وقع فيه. فإن كان الشرك الذي وقع فيه هو الشرك الأكبر فلا ينتفع بها مطلقا، وإن كان الشرك الذي وقع فيه هو الشرك الأصغر فلا ينتفع بكمالها أو لا ينتفع بها كلها، وإنما ينتفع ببعضها وهو عدم الخلود في النار، وإلا فشركه لا بد أن يعذب عليه. ما الدليل على هذا الشرط؟ قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيش؟ مخلصين. وقال الله عز وجل قل الله أعبد مخلصا له ديني، إلى أن قال ألا لله الدين الخالص. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن هذا متفق عليه بين العلماء. الشرط الثاني العلم، ومعناه أن يقولها وهو وقلبه معتقدا، أن يقولها وقلبه يعتقد معناها الصحيح، لأن هناك أناسا يقولونها وقلوبهم تعتقد المعنى الفاسد لها، فهذه ما تنفعه. لا بد أن ينطق بها لسانك وقلبك مؤمن بمعناها الصحيح، أي لا معبود بحق إلا الله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلم يكتفي بنطقهم بل اشترط النطق مقرونا بالعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، فلم يكتفي بقولها بل اشترط مع القول العلم. وقال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمره بأن يعلم حقيقة هذه الشهادة بمعناها الصحيح. الشرط الثالث اليقين، بمعناها ومعناه أن يقولها لسانك وقلبك مستيقن بمعناها ومدلولها، لا يخالط قلبك شيء من الريب أو الشك في مدلولها ومعناها، لأن من الناس من يقولها وقلبه شاك في معناها أو مدلولها، فهذا وإن نطق بها 1,000 مرة فإنها لا تنفعه. ولذلك قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. الشرط الرابع الصدق في قولها، فلا تكون منافقا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وقلبك يكذب ما ينطق به لسانك، كما قال الله عز وجل عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله فتحركت ألسنتهم بالشهادة والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي ليسوا بصادقين من قلوبهم في أنك رسول الله، وإنما يريدون حفظ دمائهم فقط، إنما يريدون حفظ دمائهم ظاهرا فقط، وإلا فهم في الحقيقة كذابون، لأن ألسنتهم نطقت بشيء لم تعتقده قلوبهم. فإذن لابد من الصدق في قول هذه الكلمة، أن يقولها لسانك وقلبك مصدق بمدلولها ومعناها، هذا هو معنى كلمة الصدق. ولذلك يقول الله عز وجل: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أي كذب بلا إله إلا الله، كذب بلا إله إلا. ثم قال بعدها: والذي جاء بالصدق، أي جاء بلا إله إلا الله وصدق به. فلم يكتف الله عز وجل بالمجيء بها فقط، بل لابد أن يأتي بها لسانك مصدقا بها قلبك، وإلا فلا تنفعك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس أن معاذ بن جبل كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. الشرط الخامس، الشرط الخامس المحبة لمدلولها، أن ينطق بها لسانك وقلبك محب لله ومحب لرسول الله ومحب لجميع ما يحبه الله ورسوله. احذر من أن ينطقها لسانك وأنت تكره شريعة الحجاب، احذر من أن ينطقها لسانك وأنت تكره شريعة تطبيق الشريعة وتنفيذ الحدود، احذر من أن ينطقها لسانك وأنت تكره الصلاة أو تكره الزكاة أو تكره فريضة الحج، لا تنفعك حينئذ هذه الكلمة. ولذلك المنافقون لم تكن تنفعهم هذه الكلمة، لأنهم إنما ينطقونها وقلوبهم كارهة، كارهة لله عز وجل، وكارهة لرسوله، وكارهة للصحابة، وكارهة للشريعة. ولولا أنهم ألزموا بالدخول في الإسلام لما دخلوا. فكثير من الناس في هذا الزمان ينطق بها بلسانه، ولكن لو فتشت عن قلبه لوجدته يكره كثيرا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا تنفعه. ولذلك يقول الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وقال الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ما نزل الله فأحبط أعماله. لابد أن تحب الله وأن تحب رسوله وأن تحب القرآن وأن تحب الشريعة جملة وتفصيلا، حتى ينطق لسانك بشيء يحبه جنانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وإن أكثر الناس يقدمون المحاب الثمان على الله ورسوله. ما المحاب الثمان؟ قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذا تهديد، إذا كانت هذه الأشياء تقدمونها على محبة الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول صلى الله عليه وسلم: يا عم، يا عم أي العباس، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هل تكفي هذه؟ لا، باقي، وهو شرط القبول القلبي، شرط القبول، هذا من أعظم الشروط. قال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله إيش؟ يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن ما قبلوها، قلوبهم لم تقبلها. ويقول الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالذي جعل المشركين لا يدينون لها هو عدم قبولهم لهذه الكلمة. والقبول عمل قلبي يعقبه بعد ذلك عمل الجوارح، وعمل الجوارح بمقتضيات لا إله إلا الله اسمه الإنقياد، وهو الشرط السابع. فإذا القبول وهو الشرط السادس عمل القلب، والإنقياد وهو الشرط السابع عمل الجوارح. ويختلف الإنقياد على حسب زيادة القبول أو ضعفه في القلب. فأعظمنا عملا بالشريعة أعظمنا قبولا في الباطن، وهذا من باب التلازم بين الباطن والظاهر. فإذا رأيت نفسك عندك شيء من التقصير في عمل الظاهر فاعلم أن هذا يرجع إلى تقصير القلب في قبول هذه الكلمة. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يسلم، أي ينقاد لله عز وجل ظاهرا وباطنا، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يسلم أي يقبل، وهو محسن أي منقاد. فجمع الله عز وجل في هذه الآية بين الشرطين جميعا. فقد استمسك بالعروة الوثقى، وما العروة الوثقى؟ هي كلمة لا إله إلا الله. فاشترط الله للاستمساك بهذه الكلمة إسلام الباطن وهو القبول، وإحسان الظاهر وهو الإنقياد، وهو الإنقياد. فهذه الكلمة لها واجب في الباطن وهو القبول، ولها واجب في الظاهر وهو الإنقياد. بقينا في الشرط الأخير وهو الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت، فلا ينتفع قائل هذه الكلمة إلا إذا كفر بالطاغوت. وتعريف الطاغوت وأقسامه ستأتينا في الأبيات إن شاء الله تعالى. يقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي كلمة التوحيد. فاشترط الله للاستمساك بها الكفر بالطاغوت. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، انتبه، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله. نقرأ هذه الأبيات. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى: قالوا ومعناها بأن لا يعبد بالحق إلا الله دون شراكة، وجميع تفسيرات أهل الغي لا تأبه بها فهي الضلال برمتي. وشروطها قالوا ثمانية: لها علم وإخلاص يقين حقيقتي، صدق قبول وانقياد جوارح، والكفر بالطاغوت تلك عقيدتي. نعم. ثم شرع مباشرة في تعريف الطاغوت وأقسامه. والطاغوت له تعريف عام يقول فيه الإمام ابن القيم رحمه الله: هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إن قيل لك: ما الطاغوت؟ فقل: هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثير، ورؤوس الطواغيت خمسة. الأول وهو أخس الطواغيت على الإطلاق هو الشيطان، هو الشيطان، هذا هو الطاغوت الأكبر. الثاني: من يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، على تفصيل سيأتي بعد قليل إن شاء الله. الثالث: الذي يدعو إلى عبادة نفسه، فكل من دعا إلى عبادة نفسه فإنه طاغوت. الذي بعده: من يدعي علم الغيب، فكل من ادعى علم الغيب فإنه يعتبر طاغوتا. وكذلك السحرة والكهان. قال الله عز وجل: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فكل من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، على تفصيل سيأتينا بعد قليل. وقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي عمل الكهان والسحرة، عمل الكهان والسحرة. ثم انتقل إلى مسألة خطيرة مهمة، أتمنى أن تضعوا أقلامكم حتى تسمعوها، لأنها من أعظم المسائل التي أوجبت لكثير من الشباب والشعوب فتنا عظيمة، وهي مسألة تكفير الحكام. متى يكون الحاكم كافرا فيما لو حكم بغير ما أنزل الله عز وجل؟ متى يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا؟ أقول أولا لا بد أن نفهم جملا من النقاط، وأرجو أن تسمعوا ما أقول سمع قلب لا سمع أذن فقط. النقطة الأولى، عندنا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله رجلان، حاكم به ومتحاكم إليه. فإذن عندنا حاكم وله أحكامه، وعندنا متحاكم وله أحكامه. بأيهما نبدأ؟ نبدأ بالحاكم. وإذا قلت الحكم بغير ما أنزل الله فلا أعني به رئيس البلد، بل أعني كل من حكم بغير ما أنزل الله، أو أفتى بغير ما أنزل الله، بل الأب لو حكم في أولاده بغير ما أنزل الله فينطبق عليه ما سأقوله الآن. فلا ينصرف عقولكم إذا قلنا الحكم بغير ما أنزل الله إلى رجل واحد في البلد وهو الحاكم أو الرئيس، لا، بل العالم يدخل فيه، الأب في بيته يدخل فيه، المدرس بين طلابه لو حكم بغير ما أنزل الله. أنت يا ولد هي سولفون، رجعوا وراء، خلوا الناس يستمعون. خلاص يا حبايبي، خلاص ولا لا؟ تبقى. جميع الناس، جميع من صدر منه حكم بغير ما أنزل الله فينطبق عليه كلامي هذا، أفهمتم؟ فلا يستحضر أذهانكم الرئيس الفلاني أو الحاكم الفلاني، لا، وإنما هي مسألة نتكلم فيها عن جنس الحكم بغير ما أنزل الله، ولا عن الأعيان أو الأفراد. هذه النقطة الأولى، انتبهوا لها. النقطة الثانية، قبل أن ندخل في التفصيل لا بد أن نبين أولا، هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر ذاتي أو مجرد معصية؟ هل هو كفر ذاتي أو مجرد معصية؟ إذا صنفنا الحكم بغير ما أنزل الله تحت هذه الدائرة أو هذه الدائرة، فقد أفلحنا في فهم هذه المسألة على ما قرره أهل السنة والجماعة. إن قلنا بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر ذاتي، فحينئذ لا فرقان بين كثير صوره وقليلها، فكل من حكم بغير ما أنزل الله في المسائل الكبيرة فهو كافر، ولو حكم في المسائل الصغيرة بغير ما أنزل الله فهو كافر، فلا فرقان في الكفر الذاتي بين كثيره وقليله. فهمتم هذا؟ أرجو أن تفهموا هذا إذا قلنا بأنه كفر ذاتي. مثاله، يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. ما رأيكم في أب ضرب ولده وعمره 9 سنوات لم يصل إلى 10 سنين، هل حكم فيه بغير ما أنزل الله؟ أجيبوا، حكم فيه بغير ما أنزل الله. إذن إذا قلنا الحكم بغير ما أنزل الله كفر بالذات، فيكون هذا الأب كافرا. تقول: لا يا رجل لا، هذا حكم صغير. نقول: لا، أن اتفقنا على أن الكفر الذاتي لا فرقان فيه بين كثيره وقليله. مثال آخر يوضح لك ما أقول. إلى الآن ترى ما بعد دخلت في التفاصيل، بس أريد أن أميز هذا الذنب، هذا الذنب، هذه الكبيرة، هي كفر ذاتي ولا معصية؟ إذا أفلحنا، أفلحت في شرحها، وإيصالها لكم وأفلحتم في استيعابها، والله سوف تكون التفاصيل سهلة علينا جدا. هذا أول ما ينبغي بحثه مع من يكفرون الحكام أو يكفرون الرؤساء أو الشعوب. لا بد أن نميز أولا الحكم بغير ما أنزل الله كفر ذاتي أو لا. أضرب مثال ثاني، يقول الله عز وجل في علاج الزوجة الناشز: فعظوهن، شوف الترتيب، واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طيب، إنسان نشزت زوجته فمباشرة انتقل إلى الحل الأخير فضربها، هل يكون قد حكم فيها بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله؟ بغير ما أنزل. لو جعلنا الكفر الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر الذاتي، فما حكم هذا الزوج؟ يعتبر كافر. تقول لي لا هذه بسيطة كبيرة، نقول شف، هل هناك فرق بين من يسجد للصنم سنة كاملة وهو ساجد وبين من يسجد له ثانيتين؟ لا فرق في التكفير الذاتي بين كثير الكفر وقليله. فإذا قلت بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر ذاتي، فإذا جميع من حكم بغير ما أنزل الله حاكما أو محكوما، أميرا أو مأمورا، في حكم كثير أو حكم قليل، حكمه واحد، وإلا فتكون أنت متناقضا. هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر ذاتي أو معصية؟ بما أننا نقول، انتبه، إن هناك صورا في الحكم بغير ما أنزل الله لا تعتبر كفرا ذاتيا، فإذا كأنني بكم نرجح جميعا بأن الحكم بغير ما أنزل الله هو من جملة الذنوب والمعاصي الكبيرة والإجرام الخطير، لكن ليس من باب الكفر الذاتي. فإذا جعلناه من باب الذنوب فحينئذ نطبق عليه قاعدة أهل السنة والجماعة في متى يكفر صاحب الكبيرة، بالاستحلال. ولذلك تجد صور الكفر في الحكم بغير ما أنزل الله دائما يقرنها أهل السنة، دائما يقرنها أهل السنة، دائما يقرنها أهل السنة بإيش؟ بعقيدة قلبية تدل على الاستحلال. كأن يقولون مثلا، انتبهوا لي والله بدي أوقف، كأن يقولون مثلا: إن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه أفضل من حكمي إلا كفر. قالوا معتقدا، لما؟ لأنهم يجعلونه كبيرة وليس كفرا ذاتيا، إذ لو كان كفرا ذاتيا لما احتاج إلى الاستحلال. فهل إذا سجد الإنسان للصنم ورفع رأسه نقول هل أنت مستحل أو غير مستحل؟ ما كان كفرا بالذات فنكفر به من غير شرط الاستحلال، وما ليس بكفر بالذات فلا نكفر به إلا بإيش؟ بالاستحلال. أضرب لكم أمثلة عشان لعلي أوصل لكم هذه الفكرة التي أريد أن يسمعها الصغار والكبار. إنسان يشرب الخمر 70 سنة ولكن يعتقد أنها حرام، إلا أن شيطانه ونفسه غلبته، أيكفر ولا ما يكفر؟ 70 سنة وهو يشربها يا رجل، يلطها في الليل والنهار، ما يكفر؟ 70 سنة أنهى أكثر من 1,000,000 زجاجة يا رجل في 70 سنة، ما يكفر؟ طيب، إنسان اعتقد أنها حلال ولم يشرب منها قطرة، كفر. ايش الفرق بين هذا وهذا؟ الاعتقاد. إذن انتبهوا، احذروا من منهج الخوارج الذين يجعلون المعصية كفرا ذاتيا ويعاملونها كأنها كفر ذاتي. ولذلك قال أهل السنة: إن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه أفضل من حكم الله فهذا كافر. هل كفر لأنه حكم ولا لأنه اعتقد؟ هذا هو. 2، من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا مساواته فقط ليس أفضل، مساواته لحكم الله، ما حكمه؟ كفر. هل كفر لأنه حكم ولا لأنه اعتقد؟ اعتقد. طيب لو اعتقد ولم يحكم كفر برضو؟ ليس حاكما هو، هو بس اعتقد، مجرد اعتقاد، مثل صاحب الخمر الذي يكفر ولو لم يشرب قطرة. هذا متى عرفناه؟ لما عرفنا كيف نصنف الحكم بغير ما أنزل الله. أهو كفر ذاتي لا يشترط فيه الاعتقاد والاستحلال، أم أنه كفر أو أنه معصية لا يكفر بها إلا باستحلال؟ اسمع ماذا قال، اسمع: ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه أعظم مصلحة للخلق من الحكم بما أنزل الله كافر. هل كفر لأنه حكم أو لأنه اعتقد؟ لأنه اعتقد. لماذا اشترط أهل السنة في هذه الصور كلها؟ لماذا اشترط أهل السنة في هذه الصور كلها اعتقد اعتقد اعتقد اعتقد؟ لأنهم يرون أنه معصية. لكن الخوارج عندهم الحكم بغير ما أنزل الله كفر ذاتي، ولذلك لا يسألون عن الاستحلال من عدمه، ولا يسألون عن الاعتقاد من عدمه. فإذا من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه أفضل من حكم الله ورسوله فقد كفر لاعتقاده لا لمجرد حكمه. ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا مساواته لحكم الله ورسوله فقد كفر لاعتقاده لا لمجرد حكمه. ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه أنفع وأفضل مصلحة في واقع الناس من حكم الله ورسوله فقد كفر لاعتقاده لا لأنه حكم فقط. انتبه لهذا. ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا جواز ترك حكم الله والانتقال عنه إلى حكم آخر كفر. مجرد اعتقاد الجواز كفر. هل كفر لأنه حكم أو لأنه اعتقد الجواز؟ فهو استحل محرما من الدين بالضرورة. عرفتم لماذا قال أهل السنة في هذه الصور الست أو الخمس معتقدا معتقدا معتقدا معتقدا معتقدا؟ الجواب نعم عرفنا. لما؟ لأنهم يرون أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يطبق عليه أحكام الكفر الذاتي، وإنما يطبق عليه أحكام الكبيرة، أحكام الكبيرة. ولذلك قالوا، اسمع في الصورة السابعة: وإذا حكم في مسألة أو مسألتين أو أقل أو أكثر معتقدا حرمة فعله هذا وأن حكم الله أفضل، ولكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله محبة الكرسي، محبة الحكم، محبة الملك، محبة الرئاسة، محبة المنصب، محبة المال، مع أنه في قرارة نفسه يرى أنه خطأ وأنه مرتكب لحرام كالذي يزني يريد الشهوة فقط، مع علمه واعتقاده بأن ما يفعله جريمة، هل يكفر ولا ما يكفر عند أهل السنة؟ قالوا ما يكفر. لما مع أنه حكم؟ لما مع أنه حكم؟ حتى ولو حكم، لأن الحكم بغير ما أنزل الله لا يعتبر كفرا ذاتيا، فلا يكتفى فيه بوقوعه منفردا عن الاعتقاد. فهو حكم بغير ما أنزل الله نعم، لكنه كان معتقدا حرمة حكمه هذا، معتقدا أنه مجرم في هذا الحكم، مخطئا نفسه في الباطن، مستيقنا بخطئه في الباطن، لكن يحمله شهوة، خوف، محبة مال، محبة منصب، يعلم أنه إذا لم ينفذ أجندة هؤلاء سيطردونه عن الكرسي، فهو يريد أن يتابعهم. هذا فاسق وليس بكافر، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، مجرم في حق نفسه وفي حق غيره ممن حكم فيه بهذا الحكم الجائر الباطل، لكن هو في ذاته لا يكفر. فرويدا على الحكام، ورويدا على العلماء، ورويدا على الناس اللي ترونهم يفعلون ذلك، رويدا عليهم، لأن الناس شغالين فيهم شغل، الناس شغالين في الحكام شغل. ولذلك لا أزال أصرخ بأعلى صوتي: والله ما في تكفير الحكام خير، وليصفني من شاء أن يصفني بما شاء، والله يغفر له وإن أخطأ في حق، لكني والله أقولها نصحا لله ونصحا لرسوله ونصحا لعامة المسلمين. والله ما في تكفير الحكام خير، والله ما في تكفير الرؤساء خير، والله إن تكفير الحكام والرؤساء وتبديع العلماء أو تكفير العلماء وطلاب العلم هذا من أعظم الفتن التي تجر البلاد والعباد إلى الدمار والبوار والهلك. ولا تزال البلد آمنة ما صفت علاقة شعوبها مع حكامها، لكن متى ما دخلت فتنة تكفير الحكام والتأليب عليهم والله سنفسد البلد من أولها إلى آخره. وما هذا الدمار الذي يعيشه بعض البلاد المجاورة إلا وسببه الأعظم الخروج على الحكام المبني على تكفيرهم وجعلهم طغاة وجعلهم فسقا، هذا هو الذي دمر البلاد والعباد وأهلك الحرث والنسل وأحرق الأخضر واليابس. قل فيني ما شئت فالله يغفر لك، لكن والله العظيم إني أقولها بإذن الله لا أريد بها إلا وجهه، والله لا أجامل فيها الملك ولا أجامل فيها الأمير ولا أجامل فيها العالم ولا أجامل فيها الصغير والكبير، والله ما في تكفير الحكام خير يا جماعة. احفظوا بلادكم بإحسان العلاقة مع حكامكم، يجب على الحكام أن تتحمل شعوبها ويجب على الشعوب أن تتحمل الحكام، يجب على الحكام أن يقوموا بواجبهم الشرعي تجاه شعوبهم، ويجب على الشعوب أن تقوم بواجبها الشرعي تجاه حكامها. ولا تبنى البلد ولا تزدهر ولا تحفظ حصونها ولا تؤمن ثغورها إلا بإحسان العلاقة بين الحكام والشعوب. ولذلك الكفار يريدون بث روح الفرقة، بث روح البغضاء، بث روح المصارمة بين الشعوب وحكامها، لأنهم يريدون تدمير بلادنا. فالله الله في حكامكم وعلمائكم، احترموهم واسمعوا لهم وأطيعوهم بالمعروف، حتى وإن جاءوا بشيء لا تقبلونه ولا ترضاه نفوسكم فعليكم بالصبر واحتساب الأجر تقديما للمصالح العامة على المصالح الخاصة، ودفعا للضرر العام وإن ارتكبنا الضرر الخاص. والعاقل في هذا الزمان هو من يرضى بفوات مصالحه الخاصة من أجل المصالح العامة، والعاقل الحكيم هو من ينشر هذا الفكر في الناس، لأن الناس متى ما لم يسمعوه ضجت قلوبهم وغضبت نفوسهم، فحينئذ ينقلبون على حكامهم ويلعنونهم في المجالس ويتكلمون فيهم بالويل والثبور فتفسد الدنيا وتنهدم البلاد والعباد. والله إني ما أقولها مجاملة، والذي نفسي بيده وأسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه، احفظوا بلادكم باحترام حكامكم وعلمائكم، واسمعوا لعلمائكم وحكامكم وأطيعوهم، واعلموا أن ما في تكفير الحكام خير والله. حتى ولو رأيت أنت باجتهادك كطالب علم أن الحاكم كافر، ادخر هذا العلم في قلبك، وإياك أن تعمل به في واقع بلادك، فإن الناس والله لا طاقة لهم على تغيير حكام ظلمة، لا طاقة للناس. يا طلبة العلم أيها العلماء، لا تزجوا بالشعوب العزلة أمام هؤلاء، فإن الشعوب والله لا تملك قنطيرا ولا قطميرا، إنما تملك لوحة ترفعها أو يافطة مكتوب عليها ارحل، لكن تصب عليهم البراميل المدمرة. والله العظيم لا تزجوا بالشعوب في مواطن لا طاقة للشعوب بها. وإني والله أجرم كل عالم أفتى بالخروج في المظاهرات في الشوارع ومقابلة رجال الأمن وتدمير مقدرات البلد، هذه فتوى مجرمة. كم أريقت بسببها الدماء، وكم انتهكت بسببها الأعراض، وكم دمرت بسببها البلاد، وكم ظلم العباد بسبب هذه الفتاوى الجائرة التي تعين الشعوب على الخروج على حكامها في مظاهرات أو اعتصامات، وكل ذلك والله لا نزال نصرخ بأعلى أصواتنا أنه حرام ولا يجوز ولا ينبغي هذا. والله احفظوا دماء الشعوب، احفظوا أعراضهم، احفظوا أمنهم وأمانهم، دعوهم تحت حكامهم وأن ظلموهم. والله إذا ذهب هؤلاء الحكام الظلمة لن نعيش إلا في واقع أظلم. وأعطني بلدة خرجت على حاكمها ثم كانت حالها بعد خروجها عليه أفضل من سابقها. بل والله نسمع شعوبا تقول يا ليتنا بقينا على مجنوننا الأول ولم يأتنا مجنوننا الثاني. فما في أحسن من الصبر. إن نقمة الحاكم عقوبة من الله، عقوبة من الله، فلا تقابل نقم الله وعقوباته بالسلاح. احفظوا دماء الشعوب، اتقوا الله في العزل، اتقوا الله في أشياخ الركع وبهائم رتع وأطفال رضع ما لهم إلا بلادهم خلهم عايشين فيها، لا يعيشون لاجئين على أطراف الدول ولا تنصب لهم الخيام. أطفال بيموتون لا يجدون علاجا، ولا وأناس سيموتون لا يجدون غطاء يستدفئون به. ليش تطرد الشعوب من أماكنها؟ لماذا تدمر البيوت على رؤوس أهلها؟ ليه؟ بسبب هذه الفتاوى الجائرة التي لم يراقب فيها الله ولم ينظر فيها إلى مصالح وإلى مفاسد. ويل عالم وكتب في صحيفته، ويل عالم كتب في صحيفته، ويل مفت كتب في صحيفته دم أريق بسبب فتياه. فأسأل الله أن يطهر صحائفنا من ذلك. فلذلك أقولها بأعلى صوتي، انتبهوا، ترى ما في تكفير الحكام خير، والله ما في تكفير الحكام خير. وإذا كنت ترى أنهم كفار فاحتبس هذا العلم في قلبك وتعبد لله عز وجل بكتمه، فإن إخراجه إنما يوجب المفاسد الخالصة أو الراجحة ولا يوجب مصلحة خالصة ولا راجحة، إذ لا طاقة للشعوب على تبديل حكامها الظلمة. الصبر أعظم ما تتعامل الشعوب به مع حكامها، الصبر. اصبروا وصابروا، اصبروا أيتها الشعوب على حكامكم، صابروا، رابطوا، اتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا إن الله يحب الصابرين، اصبروا إن الله مع الصابرين، اصبروا فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تكفون إلا تكفير الحكام والعلماء وطلاب العلم. يقول العلماء رحمهم الله إن في البلد حصنين، إن في البلد حصنين إذا كسرا هتك عرض البلد، حصن العلماء وحصن الحكام. فلا تزال البلد آمنة ما دام هذان الحصنين باقيين وسليمين. لكن يهتز أمن البلد وراحة الناس في البلد وطمأنينة الشعوب في بلادهم بسبب اهتزاز هذين الحصنين. يا أيتها الشعوب الكريمة، الكلام في الحكام يذهب هيبة الأمن وتبقى البلد فوضى، والكلام في العلماء يذهب هيبة العلم فيسخر الناس من علمائهم. وأي بلاد بالله يرجى خيرها وازدهارها إذا ذهبت كلمة الأمن والعلم فيها؟ فالله الله بالصبر، الله الله بالصبر، الله الله باحتساب الأجر، وأبشروا بالخير. والله ما أدري شلون نطول في هذا، لكن والله من باب المحافظة على هذه الشعوب التي والله ذهب كثير من مقدراتها وأريقت دماؤها وانتهكت أعراضها، وقد رأيناهم في بلاد لجأوا إليها. والله يا مشايخ يا إخواني، أن طفل المرأة يموت في حجرها بسبب عدم وجود ما تغطيه به في زمهرير الشتاء، ويموت ابنها الآخر بسبب مرض لم يوجد له مستشفى للعلاج، بل قد تموت هي وهو بسبب شدة حر أو شدة برد. لا نريد أن نكون لاجئين، لا نريد أن نكون لاجئين، دعونا في بلادنا آمنين مطمئنين حتى ولو كان حكامنا ظلمة. إيش دخلكم في حكامنا؟ أن صالحين لنا، ما أن بنعيش معهم، أن بنعيش معهم، ما أصلحوا لك أنت رح برا كيفك، لكن صالحين لنا. شو نسوي؟ ما لنا إلا البلد، لن نعيش إلا في بلادنا، ليس هناك دولة تستقبلنا. ولا نريد أن نكون كما قال الإخوة المصريون في مثال يعجبني، يقول من خرج من داره قل مقدار. رأينا أشياخا شيبان يقفون على سر الخبز وهم كبار في السن. فنحن لا نريد أن نكون لاجئين، ننتظر عطف مؤسسة خيرية حتى تنصب لنا خيمة، لا، نرفض هذه الحياة، خلونا في بلدنا نبي نعيش آمنين. ولا نريد أن ننتظر عطف غني يبعث لنا تريلة ولا ناقلة تحمل الخبز ولا تحمل كراتين الأدوية، لا، نبي نعيش في بلادنا، لا نريد أن نعيش في غير بلادنا. ولن نعيش في بلادنا إلا بالصبر على حكامنا، اصبروا وصابروا وأبشروا بالخير والعاقبة للمتقين. هذا الذي أدين الله عز وجل به، وأسأل الله أن يجعل كلامي هذا خالصا لوجهه الكريم. فإذا الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا في الذات، إلا أن أهل السنة استثنوا منه صورتين جعلوها كفرا ذاتيا، صورتين استثناها أهل السنة، صورتان استثناها أهل السنة جعلوها كفرا ذاتيا، وأما ما عداها فلا. اسمع، الأول، الصورة الأولى، واضع القانون أصالة، من كتب القانون الذي يريد بكتابته معارضة حكم الله ورسوله، من وضعه، من كتبه، من قننه وبناه على مخالفة لحكم الله ورسوله، فهذا يقول فيه العلماء هذا كفر ذاتي، ولا نسأله استحل أو لم يستحل. هذا هو الطاغوت، فالذي وضع القوانين الفرنسية والبريطانية، تلك القوانين، هذا كافر. اثنين، من أخذ هذا القانون من واضعه وحكم به الحكم المطلق في كل قضايا، في كل القضايا، وينصب للحكم به القضاة، ويحارب في بلاده الداعين إلى تطبيق الشريعة، فهو يحكم به ليس في قضية أو قضيتين، بل يحكم به الحكم المطلق في كل القضايا، في الحدود، الجنايات، البيوع، الأموال، الأحوال الشخصية، لا يحكم في قضية واحدة بما أنزل الله، إنما جميع حكمه بهذا القانون، فهذا أيضا كافر الكفر الذاتي، لأنه لم يحكم بل بدل شريعة الله التبديل المطلق، بدل شريعة الله التبديل المطلق. فهو كالذي يقول لا تتزوجوا وإنما عليكم بأن تزنوا، أزنوا ولا تتزوجوا، وهذا يقول لا تحكموا بما أنزل الله وإنما احكموا بغير ما أنزل الله. إيش في الصوت؟ إيش في الصوت؟ خرب، عسى ما خربنا عليكم ميكروفوناتكم، قمنا نزعق فيها. أي نعم، ما ينفع، طالب بحقك لا يروح، عسى ما خربت عليكم. خلاص، أنا ما أدري والله، ما أدري، معذرة. ففي هاتين الصورتين، جزاك الله خير، ففي هاتين الصورتين ها هي التي حكم العلماء بأنها كفر ذاتي، واضع القانون والحاكم به الحكم المطلق. لعل الأمر وصل لكم، هذا الذي سنقرأه الآن، تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: إن قيل ما الطاغوت؟ قل هو ما غلا أحد به بعبادة أو طاعة، ورؤوسهم إبليس فهو كبيرهم، والحاكمون بغير حكم الشرعة، ومن ادعى علم الغيوب وكالذي يدعو العباد لنفسه بعبادة. والحكم جزما بالشريعة واجب فرضا على من كان أهل ولاية، في الحكم بالقانون تفصيل أتى ويكون أكبر في أمور خمسة، في واضع القانون أو في حاكم لا يحكمن بغيره بالبتة. هذه صور الكفر الأكبر، ها؟ ماشي. ويوظفن له القضاة محاربا حكم الشريعة في جميع البلدة، لا يحكمن بأي شرع مطلقا، فالكفر أكبر دون أية مرية. إذن في هاتين الصورتين يعتبر الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر الأكبر، في واضع القانون والحاكم به الحكم المطلق ويوظف له القضاة ويحارب في بلاده من يدعو إلى تطبيق الشريعة ويملأ السجون بهم. وهناك صور أخرى تعتبر من الكفر الأصغر والفسق الأصغر والظلم الأصغر، وهي أيضا إذا اعتقد الجواز أو اعتقد تفضيله أو زعمه بسوية، ويكون أصغر إن حكمت لشهوة مع ظن تحريم بلا ديمومة. أما التحاكم إلى هنا انتهت المسائل في الحكم بغير ما أنزل الله. بقينا في الرجل الآخر الذي هو من؟ المتحاكم. الحاكم انتهينا منه، جعلناه كافرا كفرا أكبر في صورتين، وجعلناه من الفساق أو الكفر الأصغر في جمل من الصور. انتهينا من هذا ولله الحمد. المتحاكم انتبهوا، له حالتان فقط، حالة يكون فيها كافرا كفرا أكبر، وحالة يكون فيها لا بأس عليه، ممر كفر أصغر لا بأس عليه. جاهزين لي؟ جاهزين؟ نعم. دعوا الأقلام. المتحاكم إلى غير ما أنزل الله لا يخلو من حالتين: إما أن يكون متحاكما عن إرادة قلبية، فهو لا يريد أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة لعلمه بأن الحق سيكون عليه، لكنه يريد أن يتحاكم إلى غير ما أنزل الله لعلمه بأن فيه لفاً ودوراناً، فهو يريد من قلبه ألا يتحاكم إلا إلى الطاغوت. فإذا تحاكمه إلى الطاغوت نابع عن إرادة قلبية، فمن تحاكم إلى غير ما أنزل الله عن إرادة قلبية فهو كافر، كافر، لقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ماذا قال؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فقال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن واصل واصل واصل حبيبي واصل واصل عدول المساكين يروحون بدون طيب تقول حريم هم مش فيهم واصل. إيش قلت أنا؟ يريدون أن يتحاكموا. نعم. فقال الله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فكل من تحاكم إلى الطاغوت عن إرادة واختيار ورضا فهو كافر. بقينا في الرجل الآخر، وهو الذي يتحاكم إلى الطاغوت اضطراراً لاستخراج حقوقه، لأنه في بلد ليس هناك فيها محاكم شرعية، فلو قلنا له لا تتحاكم إلى الطاغوت مطلقاً ولا تذهب إلى المحاكم القانونية لأدى ذلك إلى ضياع حقوقه، والشريعة جاءت بوجوب حفظ الحقوق، والمشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، فهو لا يجد أمامه في حفظ حقوقه إلا تلك المحاكم القانونية والقضاة القانونيين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، ولا يستطيع أن يثبت عقد زواجه ليكون شرعيا إلا في هذه المحاكم، ولا تقسم تركته إلا في هذه المحاكم، ولا يستخرج حقوقه في أرضه ومزرعته إلا في هذه المحاكم، ولا يستطيع أن يقف هو وخصمه الذي يريد استخراج الحق منه إلا في هذه المحاكم. فلو أفتاه العلماء بعدم جواز دخول أبواب المحاكم مطلقا لضاعت حقوقه، ولصارت تلك الجاليات المسلمة في تلك البلاد في حرج عظيم، في حرج عظيم. ولذلك نقول لا بأس أن يتحاكم الإنسان إلى هذه المحاكم إذا كان من باب الاضطرار والحاجة الملحة لحفظ حقوقه، فلا بأس ولا حرج، لكن شريطة أن يعتقد في قرارة نفسه حرمة ما يفعله هؤلاء وحرمة افتتاح القوانين أو الحكم بالقوانين، لكن هو في الظاهر يتحاكم إليهم عن بغض قلبي وعدم إرادة باطنية، لكن ليس له طريق في حفظ حقوقه إلا هذا. فهذه أحوال المتحاكمين، يكفرون إن كان تحاكمهم عن إرادة، ولا يكفرون إن كان إكراها، إلا من أكره وقلبه مطمئن

إذن لا يؤخذ لا من أبيك ولا من أمك ولا من مزاجك ولا من عواطفك ولا من خلجاتك النفسية ولا من نفسيتك. إذا كنت راضٍ ما كفرت، وإذا كنت غاضباً كفرت. إن صب الحاكم عليك الدنيا رضيت وما كفرت، وإن أخذ منك الدنيا وسحب بساطها من تحت قدميك هو أكفر الكفرة. فتكفير كثير من الناس خاضع لمزاجه، لنفسيته، لغضبه ورضاه، لا يجوز هذا مطلقا. فإصدار الكفر حكم شرعي، لا يجوز أن تكفر أحدا إلا من كفره القرآن والسنة، فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، فليس لعقولنا مدخل فيه، ولا لأهوائنا مدخل فيه، ولا لمزاجاتنا ونفسياتنا وغضبنا ورضانا مدخل في هذا الباب أبدا. هل نقبل إيجابا بلا دليل؟ الجواب لا. هل نقبل تحريما بلا دليل؟ الجواب لا. وكذلك لا نقبل تكفيرا إلا بدليل، لأن الوجوب والتحريم والتكفير كلها من أحكام الشرع، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فكل من سمعته يقول فلان كافر، فقل أين الدليل أيا أخ العرفان؟ أعطنا الدليل، أعطنا الدليل. هذا كافر وبس، ما بكافر وبس، هذا عند أمك كافر وبس، هذا حكم شرع، هذا حكم شرع، هذا له آثار عظيمة، كافر وبس، هذا كما قال الله عز وجل فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. والله إن بعض الشعوب لو صب الحاكم عليها الدنيا فلو كان من أفجر الفجرة لصار مثل جبريل وميكائيل، ما دام بيعطينا دراهم فهو خلاص ما في مشكلة. وإذا كان من أصلح الصالحين وأطيب الطيبين لكن حبس الدنيا عن شعبه قليلا وضيق عليهم في أرزاقهم قليلا هو الشيطان الرجيم. فمقياس تمييز الشعوب ليس شرعيا غالبا، وإنما مقياسهم الدنيا، فمن صب من الحكام الدنيا عليهم وفتح أبواب الوظائف فهذا هو الذي يصلح وهو الطيب، ومن ضيق عليهم فهو الفاسد وإن كان من أصلح الصالحين عند الله عز وجل. فدعك من الشعوب ومقاييسها، فالتكفير لا ينبغي أن يخضع لأي باب إلا ثبوت الدليل، فمن كفر أحدا فلا بد أن يأتي على تكفيره بدليل. القاعدة الثانية قاعدة طويلة تحتاج منا جلسة لا تنقطع، وهي بعد المغرب. أخشى أن أشرح بعضها الآن ثم نتوقف ولا يتم فهمها إذا شرحنا باقيها بعد ذلك، فنقف عند القاعدة الأولى وهي أن التكفير حكم شرعي، فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله. وبعد صلاة المغرب نشرح البقية إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خطاب.